تمسك الجيم خطا. الحج الحج طيب المسي بقى لسانك بقى سقف حنكك. الحج الحج ما شاء الله. ها طيب تعالي نقول مثلا كلمة المسجد باللمسة دي اللي بقولك عليها تلامس. المسجد المسجد ولا واحد يكون قرأتها إلا صح. إلا صح عشان الاستسهال ده إلا صح. يعني ليه؟ لأن جبت الخطة دي. دي لو ما جبتيش الخطة دي هتقولي المسجد ما حصلش التلامس. ما حصلش التلامس. مين يقولي المسجد جيد عشان جيد كده شكل اقول لك حرف الجيم حرف شديد لازم اقفل الصوت. ايوه من حيث ايه خرجت من حيث وجدت ولي وجهك شطر المسجد الحرام. ممتازه ما شاء الله لا قوه الا بالله. حد يقولها لي كلها. يا هدى فين النهارده؟ تعبانه مريضه ولا ايه؟ برد لسه ولا ايه؟ يعني مش هتنفعي النهارده الصوت مش مسلك ولا طبيعي. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد. احسنت ممتازه يا هدى. يبقى شوفي قريتها هدى اليمينه ازاي؟ لانها عيانه وعندها انكرمنت ما شاء الله عليها ربنا يبارك لها. لكن ازاي تعملي التلامس ده؟ نقطه التلامس. يلا يا دكتور عمليه. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. المسجد الحرام. ومن حيث خرجت تولي وجهك شطر المسجد. بس مش شاق مش شاق مش شاق شاق شاق. المسجد بصيص وبين صوت الدين عالي. ايوه ولا اتفضلي حضرتك. ايوه لا بصي انت ابتديتي بالواو وفيها جهر ده وفيها ضعيفه جدا. ومن حيث شوفي بتقولي قالت ايه بقى؟ قالت فولي وجه ماليش كسر انا غلط. اول حاجه في التجويد اتقال الحركات فولي وجه فولي و ولي و يبقى لازم تجيبي لي الكسر وفتح الضم. تاني يا حبيبتي معلش هتعبك لكن هتبقيني ان شاء الله. لا غلط ده اللي احنا مصلحينه. شوفي بقى ازاي شايف. خلي بالك يا ناديه ناديه ما انا عارفه ما انا بقول لك انا بس اهتمي ببناتكم يا اولاد افصلوا بين الحاجات الدقيقه دي اللي هي المخارج. ازاي تفصلي بين السين والجيم يا بنتي؟ بس ما سجلي يا مروه في المروه مروه مش موجوده يا بنتي. المس حرفها المسجد الحرام. المسجد الحرام بقراءتك الجميله افصلوا. عارفين اللي هي عارفين اللي هو اللؤلؤ لما تيجي تفتحي كده البتاع بتاعته تلاقي حبوب جنب بعضها كده اللؤلؤ كده الحروف بتاعه القران لؤلؤ كده. لا هي اكتر طبعا لانها كلام ربي. يبقى ازاي تقرايها وانت فصلها عن بعضها؟ المسجد الحرام. المسجد الحرام. الله يعافيك احسنت. ودي حاجه بقى حبيبتي ما تقولش جي ما تقولش جي جي هي جي جي جي جا جو. اسمعيني يا حبيبتي اسمعيني يا بنات الضمه هكذا الضمه جو بخبط بخبط بخبط اهو بقول جو جو بقول جي بقول جا ما هوش ماس جي ما هوش جي ابدا ابدا. المسجد المسجد حبيبتي مش مسجد ايه؟ عادي حرف حرف. المسجد المسجد هاتيها لي انا عايزه اسمعها. انا سمعت كلكم لكن انا عايزه اسمعها. قوليها لي يا حبيبتي.

السلام عليكم ورحمة الله.